مع يعني موعد مع مثل جديد كنا قد علمنا عنه من قبل وهو دليل الطالب لنيل المطالب. ولعلنا في البداية نبدأ بمقدمة قبل أن ندخل في شرح هذا المتن. طبعا نحن قلنا نسوي خطة منهجية لشرح هذا الكتاب حيث لا يتجاوز الشرح أكثر من سنتين وشهرين، يعني هذين الشهرين الآن مع العام القادم والعام الذي بعده إن شاء الله تعالى، وننتهي من مثل هذا الكتاب. دليل الطالب لنيل المطالب لمؤلفه مرعي بن يوسف الكرمي، متوفى سنة 1033 للهجرة. مؤلف هذا الكتاب هو زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي، وكرمي نسبة إلى طور كرم أو طور، وهذه طور كرم بطور بالراء، ويسميها الناس الآن طور كرم باللام، وهي قرية من قرى فلسطين قريبة من نابلس. ولد في هذه القرية وتلقى علومه فيها، ثم بعد ذلك ارتحل إلى بيت المقدس، ثم إلى مصر إلى جامع الأزهر. كان هذا الجامع عامرا بالعلوم الكثيرة، مضى عليه الآن أكثر من 1000 سنة، قد نفع الله تعالى به نفعا عظيما. فتلقى علومه فيها، ثم بعد ذلك انتقل للتدريس في الجامع الأزهر، وأثنى عليه العلماء ثناء عطرا. قال عنه ابن بشر في تاريخه عنوان المجد، قال: كانت له اليد الطولة في الفقه وغيره، وصنف مصنفات عديدة في فنون من العلوم. ويقال ان مصنفاته بلغت اكثر من 85 مصنفا، وبقي في مصر الى ان توفي سنة 1033 للهجرة. وهذا المتن دليل الطالب، وهنا انبه إلا أنه ربما يشتبه على بعض طلبه دليل الطالب مع عمدة الطالب. فدليل الطالب هو هذا المثل الذي بين أيدينا لمرعي الكرمي، عمدة الطالب لنيل المآرب هذا لمن؟ للبهوتي، لمنصور بن يونس البهوتي. فعمدة الطالب غير دليل الطالب، عمدة الطالب مثل آخر لمنصور بن يونس البهوتي. فيعني يشتبه على بعض الإخوة عمدة الطالب ودليل الطالب، فالذي بين أيدينا هو دليل الطالب لمرعي الكرمي. بين المؤلف منهجه في هذا الكتاب في مقدمة بأنه لا يذكر إلا قولا واحدا على مذهب الإمام أحمد، وأن هذا القول يكون مما جزم به أهل التصحيح والعرفان، ويكون عليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان، يعني القول الراجح في المذهب الحنبلي. وقد حظي هذا المتن بعناية كبيرة من العلماء، هو وزاد المستقنع، والعلماء منهم من يفضل الزاد على دليل الطالب، ومنهم من يفضل دليل الطالب على الزاد. وذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال إن علماء الشام والقصيم يفضلون دليل الطالب على الزاد، وأن بقية أو عامة علماء أهل الجزيرة يفضلون زاد المستقنع. لكن دليل الطالب يتميز عن الزاد بمزايا، والزاد يتميز بمزايا. فالزاد يتميز بكثرة مسائله، هو أكثر من دليل الطالب مسائل، لكن دليل الطالب يتميز بسهولة عبارته، فهو أسهل منه عبارة أخف تعقيدا. وأيضا يتميز هذا الكتاب أو هذا المتن بحسن الترتيب وحسن العرض للمادة العلمية، و يجمع المادة العلمية في موضع واحد. يعني على سبيل المثال تجد مثلا أنه أقسام الماء الطهور، قال أقسام الماء الطهور 4 أقسام ثم سردها. لما أتى مثلا سنن الوضوء، قال سنن الوضوء 18 ثم سردها. قال شروط مسح الخفين 7 ثم سردها. نواقض الوضوء 8، فتجد أنه يجمعها لك، وهذا لا يوجد في يعني المتون الأخرى، يجمعها لك، يجمع الشروط في مكان واحد، يجمع السنن في مكان واحد. ويعدها لك بعبارة سهلة مبسطة. وهذا مما يعين طالب العلم على يعني الفهم والتحصيل. ولهذا فهو يعني يتميز بهذه الميزة، ميزة حسن عرض المادة العلمية وسهولة العبارة. بعض أهل العلم قال إن هذا المتن إنه مختصر من منتهى الإرادات، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادة. وقد أشار المؤلف الناتن نفسه إلى هذا إشارة لطيفة، قال في مقدمة الفائز منتهى الإرادات من ربه، وأيضا ابن بشر في تاريخه قال دليل الطالب، قال ذكر لي يعني مؤلفه أنه وضعه من قراءته على منصور البهوتي في متن المنتهى. وعلى كل حال يظهر أن بينهما تقارب كبير بين منتهى الإرادات وبين دليل الطالب، سواء قلنا أنه مختصر منه أو لم نقل، لكن لا يخفى يعني بينهما تقارب كبير، وما فيحتمل أن يكون هذا المتن مختصرا من المنتهى. هذا المتن حظي بشروح وحواشي، ومن أبرز شروحه نيل المآرب شرح دليل الطالب لعبد القادر التغلبي، وهناك حاشية للشيخ بسام، وهي حاشية جيدة تتميز بأنه يذكر فيها بعض المسائل المعاصرة. وأيضا شرح دليل الطالب للسفاريني، لكنه لم يكمله، يعني وصل فيه إلى كتاب الحدود. ومن أشهر شروح دليل الطالب منار السبيل، منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد بن بريان، وتوفي ليلة عيد الفطر سنة 1353 للهجرة، يعني قريب، توفي ليلة عيد الفطر وصلي عليه بعد صلاة عيد الفطر، يعني توفي قالوا فجأة وصلي عليه بعد صلاة عيد الفطر من سنة 1353 للهجرة. ومنار السبيل تميز بكثرة الأدلة فيه، حتى إن الألباني ذكر أن الحديث التي وردت فيه 3000، قرابة 3000 ما بين حديث وأثر. وهذا اختار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله للتخريج، وألف في هذا إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، وذكر يعني أنه إنما اختار أولا لتميز هذا الكتاب كثرة الحديث التي فيه، يعني بلغت قرابة 3000 حديثا. وأيضا لأن الحنابلة هم أقرب الناس إلى السنة، ولا يوجد كتاب خرجت أحاديثه، يعني بينما المذاهب الأخرى خدمت، مثلا المذهب الشافعي تلخيص الحبيب حافظ حجر تخريج الحديث الرافع الكبير، المذهب الحنفي مثلا نصب الراية تخريج حديث الهداية، لكن المذهب الحنبلي لم يخدم. فيعني الشيخ الألباني رحمه الله قال لما رأيت أن الحنابلة هم أقرب الناس إلى السنة وأحرص الناس، خاصة في هذا يعني قديما وحديثا هم أحرص الناس على السنة، ألف هذا الكتاب منار إرواء الغني في تخريج حديث منار السبيل. وقد شرح الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله شرح منار السبيل، وطلع أو صدر الجزء الأول في كتاب سمي بشفاء العليل شرح منار السبيل، لكن الذي يعني صدر حتى الآن هو الجزء الأول. أيضا منار السبيل يشير يعني في كثير من الأحيان إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك بعض الحواشي على دليل الطالب، من يعني أبرزها حاشية ابن مانع. دليل الطالب من أفضل يعني الطبعات، طبعة المحققة، طبعة التي بين يدي حققها أخونا الشيخ أبو قتيبة الفريابي، هذه قبلت على 4 نسخ خطية. وأيضا هنا ننبه إلى أن منار السبيل قد طبع مع إرواء الغليل، هو المجلد 9 والـ10 من إرواء الغليل في طبعة المكتب الإسلامي، يعني من كان عند إرواء الغليل ربما يكفي عن شراء كتاب منار السبيل، طبعا يعني جيدة. فإرواء الغليل هما مجلدات، والتاسع والعاشر هو منار السبيل. هذه يعني مقدمة مختصرة، والمؤلف قدم لهذا المتن بمقدمة قال فيها، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وبين منهجه كما ذكرنا قبل قليل. ولعلنا يعني كسب للوقت نبدأ بكتاب الطهارة.